بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك، وعلى النحو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان. وارزقنا التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، إلهنا مولانا رب العالمين. إخواني الكرام، السادة الحضور، أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من فضل الله علينا أن وصلنا إلى منتصف المصحف الشريف في جلستنا الماضية، ومرت معنا في الصفحة الأخيرة التي قرأناها كلمة وما أنسانيه، فأردنا أن نتكلم عنها قبل أن نشرع في تلاوة اليوم. أيها الإخوة الكرام، من الضمائر الموجودة في اللغة العربية ضمير الغائب المفرد المذكر، له ثلاث صفات: غائب يعني ما هو مخاطب، وله متكلم، في المتكلم وفي المخاطب وفي مين؟ الغائب. وهذا الغائب مفرد، معناته خرج مين؟ المثنى، وخرج مين؟ الجمع. ومذكر خرج مين؟ المؤنث. هذا الغائب المفرد المذكر يعبر عنه بلغة العرب بهاء مضمومة، هو، إن هو، تمام، كتاب هو، هكذا، هي هاء مضمومة. لكن من باب المجانسة في النطق، كان كثير جدا من العرب إذا سبقت هذه الهاء بياء ساكنة فيكسرون الهاء من أجل الياء الساكنة، تبهنا، فيقولون في هي ولا يقولون في هو، ويقولون به ولا يقولون به، تبهنا. إذا سبقت هاء ضمير المفرد الغائب المذكر بياء ساكنة أو كسرة، فإن العرب شو بيعملوا؟ يكسرون الهاء بدلا من أن يضمها. لكن شو الأصل فيها؟ الأصل فيها الضم. في عدد، لا، في زمن نزول القرآن، في زمن نزول القرآن كان هناك عدد من الكلمات ما زالت بعض العرب تضمها على الأصل، تضمها على الأصل، مثل كلمة عليهم. بعض العرب شو كانوا يقولون؟ عليهم ولا يقولون عليهم. عليهم كسرنا الهاء ليه؟ للياء التي قبلها. فبعض العرب شو كانوا يقولون؟ عليهم، وهو الأصل. إليهم بدل إيه؟ لديهم بدل أيه. وبعض الكلمات الأخرى. فحفص رحمه الله قاعدته في المصحف الشريف كله من أوله إلى آخره ما ذكرته أولا، أن هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر تضم، إلا أن تكون مسبوقة بمين؟ بياء ساكنة أو كسرة. هذه القاعدة منطبقة على المصحف الشريف كله من أوله إلى آخره، إلا كلمتين. الكلمة الأولى هذه: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فالهاء مضمومة على الأصل، على الأصل. والكلمة الثانية في سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، هذه مضمومة على الأصل. والشائع ما هو؟ عليه الله. انتبهنا. على فكرة القراء العشر كل قارئ منهم له روايتان، كم رواية له؟ أو خلينا نقول راويان، فصار كم رواية عندنا؟ 20 رواية، 19 رواية كلهم بيقولوا وما أنسانيه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، إلا صاحبنا حفص شو بيقول أنسانيه وشو بيقول عليه. فإذا سمعت حدا عم يقرأ أنسانيه لعله عم يقرأ على ورش، لعله عم يقرأ على قالون، لعله عم يقرأ على رواية الدوري أو أي رواية أخرى. كذلك الأمر بالنسبة بما عاهد عليه الله وضحى. لذلك نحن أمس شو قرأناها؟ قلنا وما أنسانيه إلا الشيطان. تمام يا أخي؟ إذا لو حدا سألك ليش هذه الهاء مضمومة، شو بتقول له؟ على الأصل مضمومة، على الأصل، لأن الأصل في هاء المفرد الغائب المذكر أن تكون إيه؟ مضمومة. تمام يا أخواننا؟ طيب طبعا هي ذلك ما كنا نبغي، مكتوبة نبغ كمان. هذه قلت لكم العرب أحيانا شو بيعملوا؟ يخففون من حروف العلة التي في الآخر، فبدل ما يقولوا نبغي شو بيقولوا؟ نبغ، يعني من باب التخفيف. كمان إيش؟ فلا تسألني عن شيء فإن اتبعتني، لا والله هذه فيها ياء، فيها ياء، فيها في فين فيها ما فيها ياء؟ بهود ما، فلا تسألني ما ليس لك به. قال يعني المهم إذا جاءت بدون ياء بيكون هذه الياء حذفت ليه؟ للتخفيف أيضا. ونتبع فيها رسم المصحف. اللي عنده السؤال بيكتبه على ورقة. نقرأ الصفحة التي علينا اليوم وهي الصفحة 300. مثل العادة أقفلوا الجوالات لو سمحتم. اجلس يا ابني اجلس. أقفلوا الجوالات ونبدأ مع بعض وننتهي مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. لا هيك ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، ناس طالعة وناس نازلة ما بيمشي الحال، بدنا ننضبط لو سمحتم. ها وهذا المقطع فيه مدود عديدة، انتبهوا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. يا ريت نبدأ مع بعض ننتهي مع بعض. ها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض

قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. طبعا تستطيع هذا الأصل، استطاع يستطيع هذا الأصل، لكن من العرب من يقول استطاع يستطيع، استطاع يستطيع، فالفعل الأول هذا جاء من استطاع، والفعل الأخير تستطيع جاء من استطاع يستطيع. تمام. بعض العلماء تكلموا يعني من عندي أنفسهم لمحاولة يعني ليش هون جاءت هيك هون جاءت هيك، قالوا أنه يعني الأمر كان صعب على موسى في الأول ما عم يستوعب أنه إيش هذا الأعمال، فناسبها أن يقول تستطيع بحروف زائدة، لكن لما شرح له إياها وبين له حقيقتها صار الأمر الآن سهل، قال له تستطيع يعني بحرف ناقص هكذا هكذا قال بعض العلماء، لكن هما في اللغة فعلا استطاع يستطيع استطاع يستطيع. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. المسكين درجة أعلى من الفقير، الفقير ما عنده شيء، تمام، الفقير يعني على الصفر، المسكين عنده ثلاثة أو يأتيه ثلاثة بس مصروفه خمسة. يعني كتير نحن بنعرف بعض الأسر مثلا بيجيهم 2000 بس مصروفهم ثلاثة أو مصروف بحسب عدد أفراد الأسرة والمتطلبات وكذا، فهذا شو بيكون؟ هل يقال عنهم فقراء؟ لا يقال فقراء. شو يقال؟ إذن المسكين هو الذي عنده ما لا يكفيه، فهؤلاء عندهم سفينة لكن هالسفينة هي ما بتجيب لهم دخل يكفيهم، فشو سماهم القرآن؟ لذلك في آية الصدقات قال إنما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين. إذن المساكين منزلة غير منزلة مين؟ أما الفقير كما قال الشاعر فإني فقير لا علي ولا معي. انتبهنا؟ يعني اللي على الصفر هذا شو اسمه؟ فقير. تحت الصفر شو اسمه؟ غارم، غارم، هذا مديون يعني. انتبهنا؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والغارمين، هدول الغارمين المساكين تحت الصفر يعني مو ما معه عليه دين كمان. كانت لمساكين يعملون فأردت فيها راء فيها دال ساكنة ما هيك وبعدها تاء، فالأصل أن نقول أردت هكذا الأصل، لكن العرب شو بيقولوا؟ أردت، يحولون الدال إلى تاء ويدغمون التاء في التاء، هذا شو اسمه؟ درسناه سابقا، شو اسمه؟ إدغام متجانسين، لأن الدال والتاء من المخرج نفسه. قال إمامنا الجزري والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، فالطاء والدال والتاء من فين؟ من المخرج ذاته. كيف يكون النطق؟ بتاء مشددة. أردت، هل بقي من الدال شيء؟ ما بقي من الدال شيء. ما علامته في ضبط المصحف؟ علامته تجريد الدال من السكون كما ترون أمامكم وتشديد الحرف التالي. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. طبعا وراء أمام هذا أمر نسبي، انتبهنا، هل أنا أمام ولا وراء؟ هذا السؤال لا جواب عليه. بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لهذا فأنا مثلا انتبهت هذا ورائي وأنتم أمامي، فكلمة وراء وأمام تختلف. لذلك في روي بعض التفاسير وكان أمامهم ملك بدل إيه؟ وراء. يأخذ كل سفينة غصبة، إذا بده يأخذ كل سفينة غصبة هالملك هاد انخرقها وما انخرقها حياخدها، إلا أن يكون يأخذ كل سفينة صالحة كما فسرها ابن عباس. انتبهنا؟ يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فصار الآن لما حيشوفها عم تغرق شو حيعمل الملك؟ لح يزهد فيها، لح يزهد فيها. انتبهنا؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني هلأ نحن عنا ثلاث جهات، عنا الوالدين وعنا ولد دون سن البلوغ موجود، لكن في علم الله عز وجل إذا كبر هذا الغلام شو حيكون؟ كافر. طيب طبعا عملية مؤلمة، والدين عندهم ولد فجأة إلى أمات، مؤلمة ولا مو مؤلمة؟ مؤلمة جدا، الله لا يفجعنا وإياكم بعزيز. لكن هالألم هذا أخف من ألم أشد منه. لو كبر هذا الولد والعياذ بالله وطلع هو مطبوع على الكفر، لو طلع كافر شو حيكون حال أمه وأبوه؟ الله لا يبتلينا. شو قال بالقرآن بسورة الأحقاف؟ شو أولها؟ والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. يعني هو عم يستدل على عدم وجود يوم القيامة بأنه لو كان كان صار. طب هو حيصير، يعني استدلال في غير محله. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. تصوروا أنتوا الألم النفسي، الله لا يبتلينا، أنه الإنسان يشعر أنه خرج منه إنسان كائن قطعة منه. واللي منكم عنده أولاد بيعرف محبة الوالدين للولد، ويشوفه مو أنه مثلا واقع بمخالفات شرعية ممكن يتوب، لا لا لا، كفر، والكفر طبعا معروف، نسأل الله العافية، الخلود في النار. وهما يستغيثان الله ويلك آمن، انتبهنا. فهنا نفس الشيء، لو كبر هذا الولد هيك حيكون. أيهما أخف على الوالدين، ألم ساعة ولا ألم كل ساعة؟ ألم ساعة، هذا أمر. الأمر الثاني سيبدلهما الله عز وجل ولدا جديدا عنه. صار منرجع منقول عنا ثلاث جهات، الوالدين الأحسن يروح الولد الآن ولا يعيش؟ الأحسن يروح. طيب الولد نفسه المطبوع على الكفر الأحسن يموت قبل البلوغ ولا يكبر ويطلع كافر؟ يموت الآن قبل البلوغ، لأنه هذا غير محاسب، قبل البلوغ ربي ما بيحاسب، صحيح؟ طيب لو ما صار هالموضوع، هذا الولد الثاني ما كان إجا للوجود، هو جاء لأنه هذا راح، فصارت العملية عند التأمل خير لمين؟ للكل، خير للوالدين وخير للولد نفسه المقتول وخير للولد الجديد. لذلك يعني ربنا جل جلاله في القرآن يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو وعسى أن تحبوا شيئا والله وأنتم، يعني هي خدوها قاعدة بالحياة. وعودوا لسانكم، نصيحة يا إخواني، عودوا لسانكم دائما على كلمة خير. فلان مريض خير إن شاء الله، فلان ضربته سيارة هيك صار لا حول ولا قوة خير إن شاء الله، فلان احتاج لعملية الله يشفيه وعافيه خير إن شاء الله. دائما خدي على لسانكم إيش كلمة خير إن شاء الله بهذا التفاؤل. وين هذه؟ وأما الإيش الجدار، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ابن عباس يقول الجد السابع أبوهما مين؟ مو المباشر، لأنه الأب مهما على والولد مهما نزل، انتبهنا، يعني ابن ابنك ابنك وابن ابن ابنك كمان ابنك، فأبوك أبوك وجدك شو بيكون؟ كمان أبوك، وأبو جدك كمان أبوك، بدليل قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فعم يحكي عن أبوه وجده وأبو جده سيدنا يوسف، انتبهتوا كيف؟ فابن عباس قال الجد السابع، هل هذا يقال بالرأي؟ يعني بالرأي هذا يقال بإعمال الذهن؟ ما يقال بالرأي. فكل قال علماؤنا كل أمر تكلم فيه بعض الصحابة مما لا يقال فيه بالرأي فحكمه حكم الحديث المرفوع، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يصرح. لكن لو كان يقال فيه بالرأي منقول من عنده، يعني وجهة نظر، لكن هذا أمر ما شو عرفه أنه الجد السابع، انتبهتوا؟ هذا شو اسمه؟ لا يقال فيه بالرأي. كمان مثلا أمنا عائشة رضي الله عنها تقول وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، شو عرفك؟ هذا أمر لا يقال فيه بالرأي، فلا شك أنها سمعته من مين؟ من لأنه هو المصدر الوحيد بأبي وأمي، كل المغيبات عننا المصدر الوحيد لمعرفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشو قال ابن عباس؟ الجد السابع. فشايفين أيها الإخوة يعني صلاح الآباء والأجداد بينفع لكم جيل؟ يمكن يكون الواحد الآن بعصرنا وهو يعني الله هيك جابه على الجامع وحبب إليه الإيمان وحبب إليه الدين، وهو بسبب جده الرابع ولا الثالث ببركة أحد أجداده. سبحان الله العظيم، ملك ربي واسع، ملك ربي واسع. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، ثم قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.